الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالصوت الآن مسموع بالنسبة إليكم جميعا. هذه أول مرة أستعمل هذا البرنامج، وبالتالي يعني أحتاج إلى تأكد من كون الصوت واضحا. طيب، الحمد لله. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، التي هي ليلة 15 من شهر ربيع الثاني لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر هذا البرنامج وتبعا لهذه الدورة التي تنظمها تاج، وهي دار مباركة لتحفيظ القرآن الكريم، وجزاهم الله خيرا، فإنهم اقترحوا أن يكون هناك شيء من العلوم الشرعية يضاف إلى ما يقومون به من جهد مبارك في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه وبث علومه في الناس. ولا شك أن هذا من الخير العميم ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس فيلتقي فيها الناس جميعا في وقت واحد وهم من بلاد شتى. هذا في حد ذاته نعمة من الله عز وجل، أن يتكلم الإنسان، أنا في بلد وأنتم في بلاد شتى، ونلتقي الآن في وقت واحد نتدارس العلم، فهذا من التيسير الذي يحتاج منا إلى شكر لله سبحانه وتعالى حتى يزيدنا من هذه النعم وهذا الفضل العظيم، وحتى ينفعنا الله عز وجل بهذا، فإن الشكر هو الذي تزيد به النعم. وأن يعرف الإنسان قدر ما يسره الله عز وجل له. يعني في السابق كان الناس يسافرون ويبذلون أوقاتا طويلة وأموالا كثيرة حتى يلتقي بعضهم بعضا، وحتى يصل طالب العلم إلى شيخه فيقرأ عليه شيئا في أي علم من العلوم. الآن أنت في بيتك أو في مكتبك أو في حجرتك والدرس يأتيك، فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولكن أحب أن أنبه إلى أنه ينبغي أن يستحضر طالب العلم النية الصالحة قبل أن يشرع في هذا العلم، لأن العلم أعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح لا يتقبل إلا بنية صادقة خالصة لله عز وجل، هذا أولا. وثانيا، أن يتأدب طالب العلم بأدب مجلس العلم. يعني نحن وإن كنا الآن في درس عبر الإنترنت، ليس في مجلس معهود بأن يكون المدرس حاضرا مع طلابه في مكان واحد وهم أمامه، لكننا الآن فيما يقوم مقام مجلس العلم، فنستصحب آداب طالب العلم وآداب مجلس العلم حتى يبارك الله عز وجل لنا فيما نلقيه وفيما نسمعه. طيب، اتفقنا مع إخواننا في جمعية تاج الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة، جزاهم الله خيرا، على أن يكون الدرس في شرح متن دليل الطالب في فقه الحنابلة، وأنه مستمر إن شاء الله إلى آخر خميس قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في عافية. واتفقنا أن يكون الشرح أيضا شرحا مختصرا ليس فيه تطويل كثير حتى يسهل على عامة الحضور، لأنه كما فهمت أنه شرح للمبتدئين، وإن كنا أيضا لن نخليه من فوائد تفيد غيرهم ممن تقدمت رتبته. أيضا قالوا إننا سنشرح في هذه المدة التي هي من الآن إلى شهر رمضان مرة في الأسبوع في كل يوم خميس، سنشرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وإن كنت أنا آمل أن نزيد عن ذلك بأن ننتهي من العبادات كلها في هذا التوقيت، أو ننتهي من كتاب الصيام ويبقى الحج، لأن الانتهاء من كتاب الصيام على أقل تقدير فيه نفع يعود علينا قبل شهر رمضان، فهو عبادة الوقت في ذاك التوقيت إن شاء الله. عموما سنبدأ ونشرح، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل أن نبدأ في الشرح فإننا نقدم بمقدمات مختصرة فيها التعريف بالمؤلف، مؤلف هذا المتن، وفيها ذكر لبعض شروحه، وفيها ذكر لأهمية الكتاب، ثم بعد ذلك مقدمة أخرى يسيرة قبل الشروع في المقصود من شرح المتن. هذا المتن اسمه دليل الطالب لنيل المطالب، دليل الطالب لنيل المطالب. ألفه الشيخ الإمام مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي المقدسي الأزهري المصري الحنبلي. هو في الأصل منسوب إلى طور كرم في قرية من قرى نابلس في فلسطين، وهو مقدسي نسبة إلى بيت المقدس، وهو أزهري نسبة إلى الأزهر الشريف لأنه انتقل إلى مصر وعاش بها ودرس في الأزهر الشريف، وهو مصري لأنه استوطن مصر بعد أن كان في الأصل يعيش في الشام، لكنه انتقل إلى مصر وعاش فيها ومات فيها. وهو حنبلي لأنه منتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الشيخ مرعي رحمه الله من علماء القرن العاشر والحادي عشر الهجري، وهو ولد في سنة 988 يعني في أواخر القرن العاشر الهجري، ونشأ في طور كرم وانتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس، ثم دخل إلى مصر وعاش في مصر زمانا كثيرا ومات فيه، وتتلمذ على عدد من الشيوخ الحنابلة كشيخ محمد بن أحمد المرداوي والشيخ يحيى الحجاوي وغيرهما من أهل العلم في زمانه، ثم إنه تصدر للتدريس والإقراء والتصنيف فانتفع الناس به انتفاعا كبيرا، وتتلمذ عليه عدد من العلماء في زمانه ومنهم الشيخ عبد الباقي الحنبلي الأثري المعروف وجماعات من فقهاء الحنبلة في مصر. وكان الشيخ مرعي رحمه الله مكثرا من التصانيف، مصنفاته كثيرة جدا وفي علوم متعددة، يعني ألف في علوم القرآن وألف في البلاغة وألف في الوعظ وألف في الفقه وغير ذلك، مؤلفاته كثيرة وله رسائل كثيرة مفردة وطبع عدد كبير منها وبعضها لم يطبع، ولكن من أشهر ما ألف هذا المتن، متن دليل الطالب، وكذلك كتابه الآخر الكبير غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وله كتاب مهم اسمه أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، وله غير ذلك من الكتب، كتب كثيرة ومشهورة عند العلماء والمعتنين بالعلوم لأنه ألف في علوم كثيرة. وتوفي رحمه الله في عام 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1033. إذن هو توفي في القرن الحادي عشر، وهو قريب من وفاة الشيخ منصور بن يونس البهوتي. الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، صاحب الروض المربع، الإمام المعروف الكبير، هذا متوفى 1051 من الهجرة، وكلاهما كان في مصر، لكن الشيخ البهوتي توفي بعد الشيخ مرعي الكرمي، وهو أيضا أصغر منه سنا، لأن الشيخ البهوتي ولد سنة 1000 وتوفي 1051، فهو أصغر منه سنا ومتأخر عنه في الوفاة، وكانا متعاصرين. الشيخ مرعي رحمه الله ألف هذا المتن الذي هو دليل للطالب، وأراد به أن يؤلف متنا مختصرا في الفقه على مذهب الإمام أحمد، يقتصر فيه على قول واحد ويكون سهلا بالنسبة للمبتدئ يفهمه ويحفظه ويسهل عليه تحصيله، وهو يريد بذلك أن يسهل لطالب العلم الدخول إلى الكتب المطولة. فهو قال إنه بالغ في إيضاح هذا المتن، بالغ في إيضاحه، يعني أنه وضحه توضيحا بالغا، وهذا التوضيح البالغ بحسب زمان المؤلف، يكون الكتاب واضحا وضوحا بالغا في زمانه، ويكون صعبا أو معقدا في زمان آخر. المسألة هنا نسبية، تختلف باختلاف علوم الناس وتحصيلهم ومداركهم، لكن إذا كان المؤلف يصف كتابه هذا بأنه كتاب مختصر وأنه واضح غاية الوضوح، ثم إذا قرأه العلم في هذا الزمان وجده أو وجد فيه نوع صعوبة، فهذا إنما يرجع في الحقيقة إلى ضعف القارئ. فينبغي أن يكمل نفسه وأن يتمم النقص الموجود فيه حتى يرتفع إلى رتبة هؤلاء. فألف متن دليل الطالب، وهو متن في حقيقته لو قارنته بغير من المتون التي في رتبته ومتن سهل، وعبارته يسيرة، ويمتاز بكثرة التقاسيم، ويسهل تحصيله وحفظه، ولذلك أيضا اعتنى به الطلاب وشرح بشروح كثيرة. يعني دليل الطالب يمتاز بالشروح الكثيرة، وشرحه عدد من العلماء الكبار، وهو مشهور جدا في بلاد الشام، وفي بلاد نجد مثلا اشتهر متن زاد المستقنع. فمن شروحه المهمة والمتقدمة شرح الشيخ عبد الله ابن أحمد ابن يحيى المقدسي، وهذا متوفى سنة 1091، شرحه شرحا حسنا، وطبع هذا الشرح في 3 مجلدات في دار أطلس الخضراء، وشرحه أيضا الشيخ أبو بكر، أو الشيخ إبراهيم بن أبي بكر، اسمه إبراهيم بن أبي بكر العوفي، وهذا متوفى 1094 من الهجرة، في كتاب اسمه مسلك الراغب لشرح دليل الطالب، وأيضا شرح حسن جدا لكنه لم يكمل. ثم له شرح آخر مشهور اسمه نيل المآرب للتغلبي، وهو شرح مشهور مطبوع متداول، وله بعد ذلك شروح أخرى كمنار السبيل، وله أو على المتن حواش كحاشية الدوماني وحاشية اللبدي على نيل المآرب، وحاشية هي كالشرح له، وهي حاشية ابن عوض المرداوي، حاشية مطولة ومفصلة، ومن أحسن ما كتب على هذا المتن حاشية ابن عوض المرداوي على متن دليل الطالب، مقطوعة طبعتين، منها طبع في مجلدين، طبعتها في 3 مجلدات، طبعتها دار لطائف، يعني قامت عليها دار لطائف لكنها طبعت في دار غراس في 3 مجلدات، وهي حاشية كالشرح، ولا غنى لطالب العلم الحنبلي عن هذا الشرح أو عن هذه الحاشية، حاشية ابن عوض المسماة فتح وهاب المآرب لابن عوض الحنبلي، اختلف في تاريخ وفاته لكنه كان حيا قبل سنة 1100 وثمانين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المتن أيضا مطبوع عدة طبعات وحقق عدة مرات، ومنها تحقيق الشيخ نظر الفريابي، ومنها تحقيق الشيخ الجماز، وسيخرجه أخونا وصديقنا الشيخ مبارك الحثلان قريبا جدا بتحقيق آخر. وبالنسبة للموجود من تحقيقاته الأمر فيها قريب، يعني إذا اقتنيت أي طبعة من الطبعات الموجودة فالأمر قريب في ذلك إن شاء الله. فلا تنشغل كثيرا بما أفضل طبعة وما أفضل تحقيق، يعني اعتني بتحصيل ما تيسر لك، واحفظ واعتني بالضبط قبل أن تنشغل بمثل هذه الأمور. طيب، بالنسبة لمتن دليل الطالب، احنا قلنا أنه متن مختصر سهل العبارة، واضح مقسم، يمتاز بكثرة التقاسيم بطريقة بديعة، وهو بهذا يتميز عما يساويه من متون الحنابلة التي هي في رتبته من حيث أنها للمبتدئين. احنا عندنا الحنابلة لهم متون كثيرة ألفت للمبتدئين على قول واحد، ومنها ما كان في زمان المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، لكن نتكلم على المتأخرين. المشهور أو الذي صارت له صارت يعني صار الناس يعتنون به دليل الطالب وزاد المستقنع وأخصر المختصرات وعمدة الطالب للشيخ البهوتي، هذه أشهر المتون التي يرجع إليها الناس. يعني عمدة الموفق كذلك مشهورة، لكنها في طبقة المتوسطين، الموفق بن قدامة، لكن نتكلم عن المتأخرين. فهذه المتون الأربعة فيه بداية العابد، لكنه ليس متنا كاملا للفقه كله. إذا فهذه المتون الأربعة زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات لابن بلبان وعمدة البهوتي التي شرحها الشيخ عثمان في هداية الراغب، عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي. لن نقارن بين هذه المتون ولن نتكلم كثيرا، أمل أفضل أن تحفظ هذا أو أن تحفظ هذا، هذا تكلمنا فيه من قبل وتكلم غيري في هذا كثيرا، وستجدون الكلام موجودا في، يعني لو بحثتم في الإنترنت تحصلون هذا بسهولة، في كتبته في حسابي على الفيس أو على تويتر أو غير ذلك. ليس الأمر ذا بال الآن أن نتكلم فيه، ولكن دليل الطالب يمتاز عن هذه المتون بأنه سهل واضح العبارة جدا، حسن التقسيم، بديع الحقيقة في تقاسيمه، فيسهل على طالب العلم أن يحصله وأن يستفيد به، ولكنه ليس المتن الذي يكتفي به طالب العلم، بل إنه يكون في البداية، يعني إذا بدأ به أو إذا بدأ بمتن آخر كأخصر المختصرات لأنه أخصر منه، ثم بعد ذلك دليل الطالب، ثم بعد ذلك زاد المستقنع. وأنا لا أرى في الحقيقة أن دليل الطالب يقارن بزاد المستقنع باعتبار أن أحدهما يغني عن الآخر، بل الذي أراه أن دليل الطالب يقدم في الدراسة على زاد المستقنع، ثم بعد ذلك يحفظ طالب العلم زاد المستقنع ويعتني بشرحه الروض المربع. فإن شرح الشيخ منصور البهوتي على الزاد اللي هو الروض المربع لا يساويه شرح من شروح هذه المتون التي ذكرناها، وهو أجل منها كلها. يعني مهما عددت من شروح متن دليل الطالب فإنها لا تساوي في الرتبة والجلالة شرح الشيخ البهوتي على زاد المستقنع اللي هو الروض المربع. فهذا هو المدخل الحقيقي لكتب المذهب المطولة، وحينئذ فهذه مرحلة يدرسها طالب العلم الحنبلي، يبدأ بهذا المتن أو يبدأ بأخصر المختصرات ثم دليل الطالب ثم بعد ذلك الزاد و ثم يكمل في الكتب المطولة على حسب المنهج المعروف الذي ذكرناه كثيرا وذكره غيرنا وكتب فيه الشيخ أحمد القعيمي وفقه الله وحفظه الله في كتابه مدارج التفقه الحنبلي. متن دليل الطالب من مميزاته أنه قليل المخالفة جدا لمعتمد المذهب. لماذا؟ لأن المؤلف اختصره من منتهى الإرادات. أحب أن أوضح هذا باختصار، فأقول إن الحنابلة المتأخرون لما يبتدئون من زمن الشيخ الإمام العلامة علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يشاء الله عز وجل من وجود الحنابلة. هؤلاء لهم متون يعتمدون عليها في الحفظ وفي الدراسة وفي الفتية وفي القضاء، كتب هي المعتمدة في المذهب لمعرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد اللي هو استقر عليه مذهب الحنابلة، فيرجعون إلى تصحيحات الإمام المرداوي الذي هو معتمد على ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح الإمام العلامة الكبير المتوفى سنة 763 من الهجرة، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمرداوي ألف كتابه الإنصاف، وله كتاب آخر اسمه تصحيح الفروع ألفه بعد الإنصاف، وله كتاب ثالث اسمه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، المقنع للإمام ابن قدامة. هذه ثلاثة كتب عليها الاعتماد والتعويل من كتب المرداوي. فألف الإمام ابن قدامة رحمه الله أربعة كتب ولو أكثر من ذلك، لكن الكلام الآن على أربعة كتب مؤلفة بتدرج معين في المذهب: عمدة الفقه، وكتاب مختصر على قول واحد، ثم المقنع. الترتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا ولكن ترتيب رتبي، يعني رتبة الكتاب: العمدة كتاب للمبتدئين، كتاب مختصر على قول واحد، ثم المقنع كتاب يذكر فيه الموفق ابن قدامة رحمه الله الإمام الكبير توفى سنة 620 من الهجرة، ألف المقنع ليذكر فيه القولين في المذهب، يذكر الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين ونحو ذلك، ولا يستوعب جميع الأقوال في المذهب ولكنه يذكر كثيرا من الأقوال المهمة في المذهب. يعني يعتبر هذا الكتاب هو العمدة التي تفرعت عنها متون المتأخرين، وشرح بشروح منها الشرح الكافيه ومنها الإنصاف للمرداوي. ثم له كتاب ثالث اللي هو الكافي، وهذا يذكر فيه أيضا القولين في المذهب لكنه يذكر الأدلة. ثم له كتاب رابع وهو المغني، وهو كتاب يذكر فيه الخلاف العالي، يذكر فيه الفقه المقارن يعني بالصلاحنا الآن، يعني الكتب الثلاثة السابقة في المذهب فقط، إنما الكتاب الأخير اللي هو المغني يذكر فيه الخلاف العالي. وهذا التدرج هو التدرج المعروف عند العلماء في طلب العلم في الفقه وغيره، أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، وأن يتقن مذهبا ثم ينتقل إلى ما بعده، وهذا سأتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. فالمهم أن المقنع هو المتن الذي كتب الله له القبول واستقرت عليه تصانيف الحنابلة على ترتيبه، وكتبوا عليه كثيرا من الشروح والحواشي والمختصرات إلى آخره. متن المقنع. فجاء الشيخ المرداوي رحمه الله الإمام علاء الدين المرداوي وألف الإنصاف، شرح فيه كتاب المقنع شرحا مطولا، وشرح من أعظم الكتب التي صنفت في مذهب الحنابلة، كتاب عظيم جدا الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ثم بعد ذلك ألف كتابا مختصرا اللي هو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، تمم فيه المقنع، تمم فيه كتاب المقنع. لما جاء الشيخ المرداوي رحمه الله بهذا الكتاب صار تتميما للمقنع، يحتاج الحنبلي إلى الجمع بينهما. فجاءنا الشيخ ابن النجار الفتوحي الحنبلي مؤلف متن المنتهى، فجمع بين الكتابين في كتاب منتهى الإرادات، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. جاء الشيخ الفتوحي ابن النجار الفتوحي الحنبلي فألف هذا الكتاب العظيم اللي هو منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. ماذا أراد به؟ هو أراد أن يجمع بين المتنين المقنع والتنقيح، بحيث أن الطالب يستغني بكتابه عن النظر في الكتابين، فهذا يجمعهما مع زيادات أيضا. وقال في مقدمته إن التنقيح المقنع في تحرير إن التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه على مذهب الإمام أحمد قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، كان مذهب الحنابلة محتاجا إلى كتاب مثل هذا الكتاب اللي هو التنقيح، لأنه صحح فيه ما أطلقه في المقنع من الروايتين أو الروايات ومن الوجهين أو الأوجه، فجعله على قول واحد، وقيد ما أخل به المقنع من الشروط، وفسر ما أبهم فيه من الأحكام، واستثنى ما يحتاج إلى استثناء. إذن هو تمم وقيد المطلقات وخصص العمومات إلى آخره، فهو تمم كتاب المقنع. التنقيح يعتبر تتمة لكتاب المقنع. طيب لماذا لا نستغني بالتنقيح عن المقنع ما دام هو تتمة؟ قال لا، هو في الحقيقة قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله. التنقيح لا يستغني عن أصله اللي هو المقنع. ليه؟ لأن المقنع كما ذكرت لكم كتاب ذكر فيه ابن قدامة القولين والروايتين والوجهين في المذهب، فتارة كان ابن قدامة يقدم رواية على أخرى، يعني يذكرها أولا، أو يذكر وجها قبل وجه، يقول هذا فيه قولان ويقدم أحدهم على الآخر، فهذا التقديم تصحيح لما قدمه، ويعني يقول هذا مثلا هذه المسألة حكمها كذا وعنه كذا، وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد كذا، فيقدم رواية على رواية، أو يذكر وجها قبل وجه، أو يصحح يجزم بصحة، يقول هذا هو الصحيح مثلا. فما كان في المقنع مصححا أو مقدما، أو ذكر ابن قدامة أنه المذهب وكان موافقا للصحيح ومفهومه موافقا ومفهومه مخالفا لمنطوقه، فإن صاحب التنقيح لا يتعرض له، يعني هو الآن يتمم النقص فيتعرض لما يحتاجه إلى تصحيح في المقنع، وأما ما كان صحيحا في المقنع فإنه لا يتعرض له. وحينئذ فمن عنده المقنع يحتاج إلى التنقيح، ومن عنده التنقيح يحتاج إلى المقنع، فلا يستغني بأحدهما عن الآخر. فلهذا قال ابن النجار رحمه الله إن التنقيح قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخارت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في كتاب واحد، اللي هو متن منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، فجمعهما في هذا المتن مع ضم ما تيسر ضمه من الفوائد والزوائد والشوارد، ولم يحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه إلى آخره. طيب إذن جاء متن منتهى الإرادات فجمع بين هذين المتنين اللي هو المقنع والتنقيح، وصار هذا المتن هو أهم متون الحنابلة على الإطلاق، متن منتهى الإرادات، وله صنون وكتاب آخر يعني يساويه في الرتبة، وهو كتاب الإقناع للحجاوي صاحب زاد المستقنع، فهذان الكتابان هما أهم ما ألفه الحنابلة من المتون يعني في رتبة في زمن المتأخرين، واستقر المذهب على ما في الإقناع والمنتهى، وإذا اختلف فهناك مسالك في الترجيح بينهم، الإقناع للحجاوي الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي، والمنتهى لابن النجار الفتوحي. فدليل الطالب مختصر من المنتهى، أنا قلت هذا كله لأصل إلى هذه النقطة، وهي أن دليل الطالب أهميته الكبرى أنه مختصر من منتهى الإرادات، والمؤلف الشيخ مرعي أشار إلى هذا في مقدمته ببراعة استهلال، يعني هو لم يصرح تصريحا قال اختصرته، لم يقل اختصرته من منتهى الإرادات، ولكنه قال فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بلغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحة أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب. طيب فيما أنه مختصر من المنتهى مش هتلاقي تصريح، لكن في المقدمة في البداية خالص قبل هذا، حين حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. فقال الشراح إن هذا من براعة الاستهلال، أن يأتي الإنسان في مقدمته بما يفهم منه مقصوده، لأنه اختصر هذا الكتاب من منتهى الإرادات، كما صرح بذلك عدد من الشراح، يعني الشيخ عبد الله المقدسي وهو من أوائل الشراح، أو هو أول شرح وصلنا، قال إن عندما جاء إلى هذه الكلمة قال الفائز بمنتهى الإرادات، أي بعلي المطالب، وفيه براعة استهلال لأنه مختصر منه. وكذلك ذكر العوفي وغيره أن هذا الكتاب مختصر من منتهى الإرادات. إذا أهمية هذا المتن دليل الطالب أنه مختصر من منتهى الإرادات، إذا سيكون ما فيه هو الصحيح في المذهب، وهو كذلك يعني مخالفات قليلة جدا لمعتمد المذهب. وهو أيضا حسن التقسيم كما ذكرت لكم، وموضح ومبين كما ذكره المؤلف رحمه الله. إذا العناية بهذا المتن مهمة لطالب العلم، وهو من الكتب التي ينبغي الوقوف على ما فيها من كنوز وفوائد بالنسبة لطالب العلم الحنبلي. طيب، للمؤلف متن آخر اسمه غاية المنتهى، ومتن مطول كبير جمع فيه بين الإقناع والمنتهى. نعرفنا أن الإقناع والمنتهى أهم كتابين في المذهب عند المتأخرين، فجاء الشيخ مرعي وجمع بينهما، زي ما ابن النجار جمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، أيضا مرعي جمع بين الإقناع والمنتهى مع زيادات. زيادات هذه منه هو اتجاهات، معروفة باسم عند الحنابلة باسم اتجاهات مرعي، يعني اجتهادات للشيخ مرعي فيما لم يسبق إليه، اجتهاد مذهبي. كتاب عظيم جدا ومتن مهم، واشتغل به العلماء وشرحوه وكتبوا عليه أيضا حواشي. فهذان المتنان للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله. طيب، بعد هذا أحب أن أتكلم بشيء آخر عن دراسة الفقه، وأحيلكم على ما على دورة المدخل إلى علوم الفقه التي ذكرت فيها الكلام على التمذهب وأهميته، وذكرت فيها أيضا مدخلا في التعريف بالمذاهب الأربعة. هي في 5 دروس وهي مهمة. شايف أن بعض الإخوة يكتب أن الصوت غير واضح، هل في إشكال؟ الإخوة يقولون الصوت واضح، إذن الإشكال عند من انقطع الصوت لديه، إنما الآخرون المثبت مقدم على النافي، يعني الآخرون يقولون في صوت، وكونكم رددتم إذن تسمعون أنني سألتكم، فهذه بينة قاطعة يعني. على كل حال الدرس سيكون مسجلا والتسجيل موجود بعد ذلك إن شاء الله. طيب أيها الإخوة الكرام، يعني أحيلكم على سماع هذه الدورة لأنها تبين بعض الأمور المهمة حول التمذهب، لكن أذكر شيئا مختصرا فيما تبقى من وقت. إخواني وأحبابي، الفقه ليس من مبتكرات القرن 15 الهجري. علم الفقه ليس علما جديدا لسه مكتشف فنبتكر له طرقا لتدريسه أو نبتكر له كتبا نقرأها، وإنما هذا علم قديم قدم الإسلام. صحيح يعني بدأ التأليف فيه متأخرا كسائر العلوم، لكنه قديم من قدم الإسلام. لأن ما الفقه أصلا؟ الفقه إيه هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. ولن نشرح الآن تعريف، يعني نتجاوز هذا. إذن هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب التي جاء بها الإسلام من الكتاب والسنة وبقية الأدلة. إذن الفقه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أصحابه، ثم تفقه يعني تفقه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه التابعون على الصحابة، وتفقه أتباع التابعين على التابعين، وهكذا إلى زمان الأئمة الأربعة. طيب، كيف كان الناس يدرسون هذا العلم؟ كانوا يدرسونه بالأخذ عن مشايخهم وبالمدارس الفقهية. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لهم مدارس، مدرسة ابن مسعود في الكوفة مثلا، مدرسة ابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، في مدرسة في مكة، في مدرسة في العراق اللي ذكرناها مدرسة الكوفة، وهكذا يورث الصحابة العلم لمن بعدهم. صار في مدارس علمية يرجع فيها الناس إلى الصحابة، يتلقون عنهم ويدرسون عليهم ويأخذون منهم الفقه. وهذا ذكرت في دورة المدخل، وهو شيء مهم جدا أن يعرف تاريخ التمذهب، أصل التمذهب، مش التمذهب المذاهب الأربعة، لكن أصل التمذهب، أصل الرجوع إلى مذهب واحد أو إلى تقريرات شيخ واحد. وهذا مشهور، وذكره علي بن المديني رحمه الله في كتابه العلل. مذاهب الصحابة هذه أخذها عنهم التابعون، هذه المدارس الفقهية أخذها التابعون ثم أتباعهم، ثم استقرت وصبت في المذاهب الأربعة، فصارت المذاهب الأربعة تمثل فقه الصحابة بتنوعه. فما من قول من أقوال الصحابة المعروفة، ما من قول من أقوال الصحابة رضي الله عنهم المعروفة التي استقرت واشتهرت في الأمة إلا ستجدها في المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية في العراق، ومذهب المالكية في المدينة، ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، آخرها المذهب الحنبلي، آخرها في الظهور، لأن الإمام أحمد آخر هؤلاء الأئمة رحمهم الله جميعا. فهذه المذاهب الأربعة استقر عمل المسلمين عليها، فمنذ زمان الأئمة الأربعة في القرن الثالث الهجري، يعني بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله 241 من الهجرة، واستقر عمل الناس. يعني كان في مذاهب أخرى، كان في مجتهدون مساوون لهؤلاء الأئمة في الرتبة كالليث بن سعد والأوزاعي، وكان في مذاهب معروفة يرجع إليها الناس: مذهب سفيان، ومذهب الأوزاعي، ومذهب الليث، ومذهب ابن جرير الطبري. يعني حتى القرن الثالث الهجري والرابع الهجري كان في مذاهب أخرى، وفي مذهب الظاهرية، لكن بعد ذلك جرى عمل الناس على المذاهب الأربعة، استقر عمل المسلمين على هذه المذاهب، بمعنى أن غالب الصواب في الشريعة الإسلامية لا يخرج عن هذه المذاهب. وهذا ذكره عدد من أهل العلم، حتى ذكروا في كتب الأصول الخلاف في أنه هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هل يجوز أن يفتي الإنسان أو أن يعمل بما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة. كثير من الأصوليين قالوا لا يجوز، وكأن المذاهب الأربعة هذه إجماع، هذه مسألة خلافية، يعني ليس شيئا غريبا نذكره الآن، لا هو الآن غريب لأنه لا يذكر، لكنه معروف في الكتب وتكلم فيه العلماء في كتب الأصول وفيه مؤلفات. فكثير من العلماء المتأخرين تبنوا هذا القول أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر عنه أنه خالف معتمد المذاهب الأربعة في مسائل، وفعلا خالف المعتمد في مسائل لكنها قليلة بالنسبة إلى عموم مسائل الشريعة، له نص جميل جدا يقول إن الحق في غالب مسائل الشريعة لا يخرج عن المذاهب الأربعة. وهذا مهم من شخصية كشخصية ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض الناس يظن أن كونه يخالف في بعض المسائل معناه أن المذاهب الأربعة كغيرها، فيقول لا، ليست كغيرها، الحق لا يخرج عن في غالب مسائل الشريعة. وابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم الإمام الكبير العظيم ابن رجب له رسالة في غاية الأهمية ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرارا وتكرارا، اسمها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، رسالة سهلة مختصرة تقرأها في جلسة واحدة، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، بيّن فيها ابن رجب لماذا المذاهب الأربعة، لماذا لا نخرج عنها في الدراسة، لماذا لا نخرج عنها في الفتية، لماذا لا نخرج عنها في القضاء. تعرف به حكمة الله عز وجل في حفظ هذه الشريعة بهذه المذاهب الأربعة، حفظ الشريعة من الشذوذ، حفظ الشريعة من الأقوال الباطلة، حفظ الشريعة من فتح أبواب الاجتهاد لغير أهله، حفظ الشريعة من التفرق والتشرذم. ونظر بحفظ الله عز وجل لكتابه المجيد للقرآن الكريم الذي أنزله على 7 أحرف لكنه بعد ذلك جمع على حرف واحد، نظر ابن رجب بهذا. إذن هذه المذاهب الأربعة هي التي عمل بها المسلمون عبر الأزمنة المتطاولة، يعني الآن لنا أكثر من 1000 سنة والناس لا يتفقهون إلا على المذاهب الأربعة. إذا نظرت في أي عالم من العلماء المشهورين الآن المرجوع إلى كتبهم وإلى تصانيفهم في التفسير، في الحديث، في شروح الحديث، في الفقه، في الأصول، في أي علم من العلوم، ستجده متمذهبا بواحد من هذه المذاهب الأربعة. عمل المسلمين على هذا، خلاص استقر الأمر، فليس هناك معنى لأن يقال يدرس الفقه على غير المذاهب الأربعة، هذا يعني اختراع جديد لن يوصلك إلى شيء. إذا كنت تريد أن تصل في العلم إلى رتبة وصلها من سبقك فاسلك الطريق الذي سلكه من سبقك. الآن لو أنا أراد شخص أن يخوض، أريد أن أتخرج من كلية الطب، طيب أدرس المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية وأتي بمجموع يصلح لكلية الطب، ثم أدخل إلى كلية الطب وأتخرج، بهذا تكون طبيبا ثم تمارس. فليس هناك سبيل آخر لممارسة الطب إلا هذا، ولا سبيل لممارسة الهندسة إلا أن تدخل كلية الهندسة بعد هذه المراحل، وهكذا في كل تخصص. كذلك لا سبيل إلى الفقه إلا هذا، وهذا ما سميته بالوجوب الصناعي. وجوب صناعي يعني ليس وجوبا شرعيا بمعنى أنك تأثم شرعا، ولكنك لا تصلح لهذه الصنعة، صنعة الفقه. الفقه صنعة كسائر العلوم، هذه صنعة، صنعة الفقه وصنعة التفسير وصنعة الأصول وما إلى ذلك. هذه الصنعة لا يمكن أن تكون من أهلها إلا إذا سلكت الطريق الذي رسمه أهلها، طريق التمذهب. طيب هذا ليس فيه كبير خلاف بين من يفهم، يعني الناس اللي بتفهم عموما لا يخالفون في هذا، حتى من لا يلتزم المذاهب الأربعة في العمل أو في الفتية لا يخالف في هذا غالبا، يعني يقول لك نعم لابد أن تدرس الفقه المذاهب الأربعة، وصح يعني مهما حاولت أن تدرس على غير المذاهب الأربعة لن تصل إلى شيء. لكن يأتيك النزاع أحيانا في مسألة التعبد بهذه المذاهب الأربعة. خلاص إحنا ندرس على المذاهب الأربعة ولكننا نتعبد لله بالراجح، بلاش موضوع إنك تقيدني بدراسة مذهب واحد وماشي ندرسها لنفهم، ولكننا عند العمل نتعبد لله بالراجح. هنا بقى المشكلة التي ينبغي أن يفهمها الطالب ولا يكرر كلاما بدون وعي. نحن قلنا إن الشيخ مرعي ألف كتابه هذا على قول واحد وهو الصحيح في مذهب أحمد. في زاد المستقنع قال الحجاج في مقدمته: أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. سمعت كلمة وهو الراجح دي؟ وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذه المتون تذكر قولا واحدا وهو القول الراجح، بس فين بقى؟ في مذهب أحمد. وهكذا في كل مذهب سيكون فيه الراجح في مذهب الشافعي، والراجح في مذهب أبي حنيفة، والراجح في مذهب مالك، والراجح في مذهب أحمد بن حنبل، وكل طالب سيدرس الفقه على قول واحد وهو الراجح. إذن ابتداء كده أنت تدرس الفقه على القول الراجح. لكن ما فيش حاجة اسمها القول الراجح بإطلاق، في حاجة اسمها القول الراجح بتقييد. الراجح عند من؟ يعني ليس عندنا شيء اسمه الراجح أو المذهب الراجح أو الإمام الراجح، ما فيش. عندنا اختلاف بين العلماء وإجماع، مسائل إجماعية ومسائل خلافية. المسائل الخلافية هذه فيها راجح ومرجوح، الخلاف السائغ فيه راجح ومرجوح. الراجح نسبي، يعني بالنسبة إلى من؟ الراجح بالنسبة إلى الإمام أحمد، الراجح عند الإمام أحمد، الراجح عند الإمام الشافعي، الراجح عند الإمام مالك، الراجح عند الإمام أبي حنيفة. فأنت تتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة وتأخذ هذا الطريق لتبني عقلك بناء صحيحا، لأن المذاهب الأربعة خلافاتها مبنية على خلافات في أصول الاستنباط. كيف نفهم هذه الأدلة؟ أنت يعني لا تظن أن المذاهب الأربعة اختلفت مع الدليل، وإنما اختلفت في فهم الدليل. الخلافات بين الفقهاء يا جماعة خلافات في فهم الدليل وليس خلافات للدليل، يعني ليس عندنا فقه الدليل وفقه المذاهب الأربعة، ده غلط عظيم جدا يعني بعض الناس يقع فيه. عندنا خلاف في فهم هذه الأدلة أنتج لنا هذه الخلافات الفقهية اللي هي مرجعها جميعا إلى الكتاب والسنة وبقية الأدلة كالإجماع والقياس. إذن أنا أريد أن أبني عقلي على طريقة صحيحة محكمة مضطردة بأصول مضطردة، فسأدرس على طريقة إمام ليكون عقلي كعقل هذا الإمام في التفكير في الاستنباط. ثم إذا تهلت فإنني أنظر إلى خلافات الأئمة وأرجح ما يترجح لي، وده بقى يأتي أو لا يأتي مش مشكلة، قد يأتيك وقد لا يأتيك، يعني قد تصل إلى هذه الرتبة يفتح الله عليك وقد لا تصل. إذا لم تصل فذمتك بريئة بتقليد هذه المذاهب الأربعة بإجماع العلماء، مفيش خلاف في كده. الخلاف هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولا لا؟ مش وليس الخلاف في أنه هل تبرأ الذمة بتقليد المذاهب الأربعة ولا لا؟ دي ما فيهاش خلاف أصلا. انتبهوا إخواني الكرام، لا خلاف بين العلماء أن الذمة بريئة بتقليد المذاهب الأربعة، إنما الخلاف هل يجوز أن تقلد غير المذاهب الأربعة؟ فأنت حتى تصل إلى رتبة الاجتهاد، ودي رتبة بعيدة جدا وعالية، يعني لا تصل إليها إلا بعد تحصيل علوم كثيرة، وهذا تجد في أواخر كتب أصول الفقه في باب الاجتهاد والتقليد يذكرون من المجتهد وما شروط المجتهد، حتى تصل إلى هذه الرتبة فأنت مقلد. مقلد يعني مهما ترقيت في رتب التقليد، ما في مقلد عامي محض وفي مقلد أعلى منه رتبة كالطالب المبتدئ ثم المتوسط ثم المنتهي. فالذي لم يسمع شيئا في الفقه مقلد، والذي يدرس دليل الطالب الآن مقلد، والذي سيقرأ الروض المربع مقلد، والذي سيصل إلى مرحلة منتهى الإرادات مقلد، وحتى لما تصل إلى رتبة المقنع مقلد. ما تستعجلش، أنت الآن تبني عقلك، لا تظن أنك محلك سر لا تتقدم، لا أنت تتقدم، ولكنك تتقدم بإحكام وإتقان وبناء عقلي صحيح محكم مضطرد، تسلم به من الشذوذ وتسلم به من التناقضات، لأنك تعمل بمذاهب استقرت وخدمها الناس في أكثر من 1000 سنة، جهد عشرات الآلاف من العلماء في هذه السنين المتطاولة، وليس جهدا شخصيا ولا فرديا. فحينئذ حين تتعبد بهذه المذاهب أنت تتعبد لله بقول يعتبر بلا خلاف. فبعض الناس يقول لك ماشي لكنني أريد الراجح، فنقول له الراجح بقى عند من؟ أنت تدرس الراجح، يقول لك لا معلش خليه الراجح عند الشيخ الذي يشرح لي. طيب يا سيدي، سيشرح لك محمد عبد الواحد اللي بيكلمكم ده متن دليل الطالب، وأذكر لكم ما يراه راجحا خلاف ما رجحه الحنابلة. يعني نأتي في مسألة مثلا كمسألة خلوة المرأة بالماء، ونقول مذهب الحنابلة أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث أن الماء لا يرفع حدث الرجل، ستأتينا إن شاء الله هذه المسألة، وهذا قول الحنابلة ودليلهم كذا، والقول الثاني قول الجمهور ودليلهم كذا، والراجح عندي قول الجمهور. أنا أقول لكم كده مثلا على سبيل المثال، أنا مش حاول كده في الحقيقة لكن أضرب لكم مثال. فالطالب اللي جالس أمامي مبسوط، أهو الحمد لله الشيخ مش متعصب، الشيخ رجح لنا خلاف المذهب ونحن سنأخذ بما قال الشيخ إنه راجح. طب يا أيها الأخ الكريم، هل ده عقل؟ أنت شايف أن ده عقل يعني؟ أنني لما قلت أن هذا هو الراجح صار هو الراجح في الحقيقة في نفس الأمر ولا صار هو الراجح عندي؟ الجواب أنه صار هو الراجح عندك يا محمد عبد الواحد. طيب لما صار هو الراجح عند محمد عبد الواحد فكان ماذا يعني؟ ما رتبة محمد عبد الواحد ليكون قوله أحسن عندك من قول أحمد بن حنبل؟ أنت في النهاية مقلد، بدل ما تقلد الإمام أحمد قلدت محمد عبد الواحد. طب وده الكلام ده؟ أنا لا أرضى لك هذا يا أخي، قلد الإمام أحمد، ولما تكون مجتهدا إن شاء الله يبقى رجح خلاف قول الإمام أحمد، مش مشكلة يعني. إحنا ما عندناش مشكلة أنك تخالف الإمام أحمد لو أنك متأهل لمخالفته. اللي بيحصل ان الشيخ لما يقول لك هذا هو الراجح فانت بتروح واخد الكلام بتاع الشيخ وتعمل بيه وكأنه خلاص كده هو الراجح، تطلع تقول للناس المذهب ضعيف في كذا وكذا. طب انت عرفت ان المذهب ضعيف، هل تأهلت بتحصيل العلوم الكثيرة التي تجعلك في رتبة الترجيح اولا، ثم نظرت في أدلة المذهب ثانيا، ثم نظرت في أدلة المخالف ثالثا، ثم قارنت بينهما؟ ده مرحلة كبيرة جدا مرحلة الترجيح دي. الذي حصل أنك أيها الكريم الفاضل قلدتني في الترجيح وفي الاستدلال، يعني حتى لما ذكرت لك دليل المخالف قلت لك ودليل المخالف اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة كذا وكذا وهو الراجح، فأنت قلدتني في الاستنباط في وجه الدلالة وفي ترجيح هذا الدليل، لأن العلماء لما بتختلف الأدلة لهم مسالك في الترجيح، فأنت قلدت أحمد في مسلكه في الترجيح أو قلدت الشافعي في مسلكه في الترجيح، في النهاية أنت مقلد أيضا، لكن تركت تقليد أحمد إلى تقليد الشافعي. دي مش مشكلة، يعني واحد بيقول يعني ايه المشكله ما خالف احمد وخالد الشافعي؟ مفيش مشكله لك ان تفعل هذا، انا لا اقول يجب عليك ان تقلد احمد بن حنبل، انا لا اقول هذا ابدا. وبعض الناس فهم هذا من كلامي وانا انفيه نفيا صريحا، لا اقول انه يجب على الناس ان يقلدوا احمد بن حنبل ولا ان يقلدوا الشافعي ولا ان يقلدوا مالكا، بمعنى التزام اقوال هذا العالم لا يخالفونها ابدا. وانما اقول انه لا يصلح لطالب العلم ان يفصل بين الدراسه والتعبد، بل لو قلد مذهبه برئت ذمته. وأقول إنه لا يجوز أن يجعل نفسه حكما بين أقوال العلماء كأنه أهل للترجيح وليس أهلا للترجيح. لك أن تخالف مذهب الحنابلة مش مشكلة، ولكن تخالف مخالفة المقلد وليس مخالفة المجتهد. فتقول أنا أقلد الشافعي ولا لا أنني أرجح قول الشافعي ترجيح مجتهد، دي رتبة المجتهدين مش رتبة المقلدين. وأقول إن التزام مذهب واحد أفضل، ليس أوجب أو ليس واجبا بل أفضل، لأنه أعون لك على الضبط وعلى الاضطراد، وأبعد لك عن تتبع الرخص وعن الشذوذ وعن التلفيق الذي قد تقع فيه بغير قصد، ويثمر لك ثمرات كثيرة ستجدها مع الوقت. وأنا أخبركم عن تجربة، لأنني بدأت طلب العلم بطريقة الترجيح وبطريقة أخذ ما يترجح لي أو ما يترجح لشيخي، ثم بعد ذلك هداني الله تعالى إلى هذه الطريقة التي عليها علماء الأمة، فأثمر ذلك لي نفعا عظيما وضبطا للأقوال. لأني عارف لما تقرأ الفقه وفي نفسك أن هذا القول الذي تقرأه مرجوح، أنت لا تهتم به ولا بضبطه ولا بالتفريع عليه ولا بفهمه، لأنه مرجوح. أنت قاعد منتظر أن الشيخ يقول لك الراجح كذا، خلاص غير الراجح ده مش مهم. لكن لما تدرس وأنت على ثقة بهذا الذي تدرسه يثمر لك في قلبك وفي عملك. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كل العلوم لابد أن فيها في بداية في كل العلوم مش في الفقه بس، أن يأخذها الإنسان مسلمة عن أهلها ثم بعد ذلك يمحص أو يختبر. فما فيش علم من العلوم يستقر معك إلا إذا أخذته مسلما. تخيل كده طالب في المرحلة الابتدائية كل ما قال له المدرس شيئا في بدايات أي علم في الرياضيات ولا في العلوم تجده يناقش ويجادل، طيب متى تفهم؟ خذه مسلما وأنت مطمئن أنك تقلد عالما أجمع العلماء على أنه أهل للتقليد اللي هو الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيره، وأن ذمتك أمام الله بريئة بتقليد هذا القول، فالحمد لله إحنا في الأمان. لو متنا الآن لقينا الله عز وجل على أقوال معتبرة. ولهذا علي بن المديني شيخ البخاري رحمهما الله يقول أحمد حجة بيني وبين الله، هو عالم كبير من علماء الحديث قرين الإمام أحمد في زمانه، يقول أحمد حجة بيني وبين الله، إذا لقيت الله عز وجل يوم القيامة فاسألني وكنت مقلدا للإمام أحمد، علي بن المديني بيقول كده، لم أبالي، خلاص يعني سأقول لربي قلدت الإمام أحمد هو حجة بيني وبين الله، خلاص الحمد لله. فأنت ما فيش حاجة تجعلك تقلق إن أنت واخذ بقول مثلا ضعيف ولا باطل، لا أنت أخذ بقول معتبر راجح ولا مرجوح، الأمر قريب. ثم إذا تأهلت وصرت مجتهدا خالف المذهب ما في مشكلة، حينئذ أنت تأخذ هذا العلم وتبني بناء محكما وتبني عقلك وتنضبط وتبتعد عن الشذوذ والتلفيق وتتبع الرخص، فتأخذ مذهبا برخصه وعزائمه. ده أحسن، ما بقولش واجب، بقول ده أحسن. لكن في جانب الدراسة هذا واجب، واجب صناعي. لا يجوز صناعة أن يدرس الإنسان الفقه على غير مذهب الأربعة، مش هتوصل لحاجة، لن تصل إلى شيء. وحسبك أن تنظر فيما سبق من علماء الأمة، ستجد كل العلماء متمذهبين. وأن تنظر في المعاصرين الكبار المعتبر بفقههم ستجدهم أيضا تمذهبوا على مذهب من المذاهب الأربعة. فهذه المقدمة أتينا فيها على شيء مختصر من هذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في شرح المتن، لكن إن بقيت لائق نأخذ فيها أسئلتكم نأخذ فيها أسئلتكم. معي الشيخ محمد حسن، هل يعني ليس هناك مشكلة، بس إن الأسئلة تأتي بكثرة، مجمع عليها خلاص مش هيبقى فيها خلاف، أجمع عليها العلماء، يعني اتفق عليها المجتهدون في كل عصر من العصور، وعندنا مسائل خلافية. مسائل خلافية هذه يكون العلماء قد اختلفوا فيها، أحدهم قال بقول والثاني قال بقول آخر، وقد يكون عدة أقوال في المسألة. هذا الخلاف أحيانا يكون خلافا سائغا، سائغا يعني تحتمله الأدلة، ليس مخالفا للأدلة القطعية، وأحيانا يكون خلافا غير سائغ. الخلافات غير السائغة هذه لا يجوز الأخذ بها، لا تخالف الأدلة القطعية، وأما الخلافات السائغة فإنه لا ينكر فيها على المخالف. هنا يكون فيه راجح وفيه مرجوح. هذا الراجح يعني الذي تدل عليه الأدلة دلالة ظاهرة، مش قطعية لكن دلالة ظاهرة، يعني يجعل الإنسان عنده ظن راجح أن هذا عنده ظن غالب أن هذا القول هو الصحيح، ومقابله قول ضعيف، لكن هذا يكون أمرا نسبيا بحسب الناظر في الأدلة. فالشافعي يقول مثلا الراجح عندي أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة ولا بغير شهوة، ومالك يقول لا، الراجح عندي أنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، وكذلك يقول أحمد بن حنبل، وأبو حنيفة يقول لا، الراجح عندي أنه لا ينقض الوضوء أصلا. طب جبتوا منين الخلاف ده؟ والله قالوا نظرنا في الأدلة. فواحد قال وجدنا أن الله تعالى قال أو لامستم النساء، قال لا، اللمس هو الجماع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وغمز رجل عائشة وهو يصلي ولا وأكمل صلاته إلى آخره. إذا ستجد أن الأدلة تحتمل هذا الفهم وتحتمل هذا الفهم، ليس عندك دليل قاطع على صواب هذا القول وعلى خطأ القول الآخر. ثم تأتي إلى مسالك الترجيح بين هذه الأدلة، فيكون في راجح وفي مرجوح بحسب نظر كل عالم من العلماء. إذن الراجح أمر نسبي وليس أمرا واحدا. هو ده القول، يقول لك هو ده القول الراجح، خلاص هو الراجح كده، ما تقولش غير كده يا جماعة. الراجح ده عند من؟ الراجح عند الشيخ ابن عثيمين مثلا ماشي، هيكون مرجوح عند شيخ آخر، إيه المشكلة؟ لن يكون راجحا قطعيا عند جميع العلماء، كل الناس بيقولوا راجح، لا، وإنما هو أمر نسبي. فمن أخذ بقول عالم معتبر فإنه على طريقة صحيحة، برئت ذمته، وبهذا تتسع الصدور ويكون الخلاف رحمة كما قال السلف رحمهم الله. واحد بيقول أليس الترجيح بين أقوال المذاهب الأربعة أرجح في إصابة الحق من الترجيح داخل أقوال المذهب الواحد؟ هي رتب يا أخي الكريم، هي رتب، فالمقلد لا يخرج عن مذهبه، والمجتهد ينظر في خلافات العلماء ويختار فيما بينها. فمن كان مقلدا لزم حكم التقليد كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ومن كان مجتهدا لازم حكم الاجتهاد، وده كلام مهم جدا أن نفهمه. يعني التقليد ليس أمرا مذموما بإطلاق، والاجتهاد ليس أمرا ممدوحا بإطلاق. من كان من أهل الاجتهاد فالتقليد حرام عليه، ومن كان من أهل التقليد فالاجتهاد حرام عليه. فحتى تصل إلى رتبة الاجتهاد أنت مقلد، ليس من حقك أن ترجح. وهنا في الحقيقة لابد أن نفهم هذا الكلام. بعض الناس يظن ان كونك تجلس كده وتعرض الاقوال الفقهاء في المساله والخلاف وتقول الراجح كذا، ده شيء حسن. لا، ده شيء ليس حسنا ولا سيئا في حد ذاته، ده شيء يختلف بحسب المتكلم. اخواني الكرام بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، انا لما اجلس واقول اختلف الشافعي وابو حنيفه في مساله والراجح عندي قول الشافعي، معناه ايه؟ معناه ان قول ابي حنيفه مرجوح. طيب هل من حقي ان اقول ان قول ابي حنيفه مرجوح بدون ان اكون في رتبه تؤهلني لهذا الحكم؟ لو انا عملت كده يبقى انا افتريت على ابي حنيفه، ظلمت ابا حنيفه، نسبت قوله الى الضعف بدون اهليه. صحيح انا ما خرجتش عن اقوال الائمه الاربعه، لكنني لست اهلا لان اقول ان فلان قوله ضعيف، إن مالك قوله ضعيف، وإن أبي حنيفة قوله ضعيف، وإن أحمد بن حنبل قوله ضعيف. جبت منين قوله ضعيف ده؟ يعني هذا الحكم من أين أتيت به؟ هل حصلت آلة الترجيح اللي هي آلة الاجتهاد؟ طب آلة الاجتهاد دي نعرفها إزاي يا شيخ؟ أقول لك أعرفها، هي ليس أمرا آتيكم به من جيبي، أو شيء جديد أنا مبتكره، أو مصادرة أصادر بها على الناس. ده أمر العلماء تكلموا فيه من مئات السنين. قلت لكم في كل كتب أصول الفقه ستجد بابا اسمه باب الاجتهاد والتقليد، ذكروا فيه المجتهد، مين المجتهد ومين المقلد عشان تعرف رتبتك. فقالوا المجتهد ده لازم يكون عالما حافظا لآية الأحكام، واختلفوا في حفظ القرآن كله وحفظ الأحاديث الأحكام، ده كده بعض الكلام. لكن تعالى بقى يكون عالما باللغة، اللغة يعني بالنحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة وبمتن اللغة وغيره من علوم اللغة الكثيرة، يكون قد وصل إلى درجة الاجتهاد في اللغة، مش المعرفة، مش حفظ متون اللغة، يكون عارفا بالخلاف والإجماع، يكون عارفا بأصول الفقه، إلى آخر ما ذكروه من شروط المجتهد. فأولا تكون في رتبة الاجتهاد، ودي تحتاج إلى زمان طويل وعلوم كثيرة وتوفيق من الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعد هذا، تنظر في كتب المذاهب وتقف على أقوال الأئمة بأدلتها، ودي مسألة والله ليست سهلة. أنا الآن يعني لي أكثر من أو لي نحو 20 سنة أدرس مذهب الحنابلة، والله يا جماعة، والله أحدثكم عن نفسي، هناك أقوال حتى الآن أنا لا أعرف فيها أدلة المذهب معرفة تؤهلني لأن أقول هذا هو دليل المذهب. مسألة مش هينة، مش سهلة. ستجد العلماء يذكرون يعني عشرات الكتب تذكر دليلا واحدا، والإمام لم يعتمد هذا الدليل أصلا، دليله غير هذا الدليل. لهذا العلماء تكلموا قديما في هذه المسألة، قالوا الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيأتي بعض الناس ويقولون هذا الحديث صحيح وخالفه الشافعي. إذن ينبغي أن يكون قول الشافعي هو ما دل عليه الحديث، لأننا لم نجد له جوابا عن هذا الحديث. فقالوا لا، السبكي والنبر رحمه الله قالوا الكلام ده غلط، ما ينفعش يتقال كده، ده أنت لابد أن تستقرئ جميع كتب الشافعي وكتب أصحاب الشافعي، تستفرغ الوسع في النظر فيها، ثم بعد ذلك تقول لم أجد جوابا عن هذا الدليل، وبشرط أن تكون أهلا لهذا الاستقراء، مش أي واحد يفتح الكتب ويبحث فيها في الشملة ولا في جوجل، لا. هنا ينفع تقول خالف الشافعي الدليل في نظري والراجح كذا وكذا. طب دي أنت محتاج كم سنة من عمرك حتى تصل إلى هذه الرتبة عشان تفتح كتب الشافعي كلها وكتب أصحاب الشافعي كلها، وأنت أصلا تأهلت لهذا النظر وبعد كده تقول الراجح كذا خلاف قول الشافعي؟ لأن الشافعي ليس صبيا صغيرا يخالف الأدلة، ده الشافعي ده إمام عظيم، أجمع العلماء على أنه من أعظم أئمة الإسلام. لو أنا قلت لك أن واحد من علمائنا المعاصرين ممن تحبهم وتعظمهم خالف الدليل، هتستعظم جدا، تقول لي مش ممكن، مش ابن بازي يفتي في دين الله بغير دليل، طب ما كذلك مش ممكن الشافعي يفتي في دين الله بغير دليل، وكذلك أحمد بن حنبل، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك مالك. فما ينفعش تأتي وتحكم على قول هذا العالم بالضعف وأنت لست في رتبته. لذلك يا جماعة قضيتنا كتبت تقول الراجح كذا، دي لا تستسهلها، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا مش بقولك لا ترجح إذا كنت أهلا، لكن أقول لك لا ترجح حتى تكون أهلا، واتق الله في هذا الكلام، ولا تتساهل في أن تقول قول أحمد مرجوح وقول الشافعي مرجوح والراجح كذا، ليست كلمة سهلة، لأنك تشهد عند الله وأمام عباد الله أن هذا القول غلط ضعيف. هذا كلام لا يقول إلا عالم متأهل. طيب، يقول آخر، يعني سأتجاوز بعض الأسئلة حتى لا نكثر عليكم. بيقول يعني مفترض كبداية أدرس مذهب واحد فقط؟ نعم، يفترض كبداية أن تدرس مذهبا واحدا فقط، ولا يصلح غير هذا. طيب أي مذهب أختار؟ اختار المذهب المشهور في بلدك، في البلاد التي فيها مذهب واحد، كبلاد المغرب العربي مثلا، مالكية، مغرب وتونس والجزائر مالكية، فهؤلاء يدرسون الفقه على مذهب واحد، مذهبهم، مذهب بلدهم. طيب البلاد اللي فيها أكثر من مذهب، أدرس على ما تجده متوفرا في بلدك، له شيوخ وكتب وتستطيع أن تجد لك أقرانا يساعدونك، والحمد لله دلوقتي الإنترنت يعني كما ترون الآن، أنت جالس في أي بلد تسمعني الآن أشرح لك مذهب الإمام أحمد وأنا في بلد وأنت في بلد، فالأمر الآن سهل. يعني ما وجدت له شروح، ما وجدت له شروحا وصوتية أو كتبا يسهل عليك الحصول عليها وإخوة يساعدونك وتذاكر معهم، فادرس هذا المذهب وسير عليه على بركة الله وستجد خيرا كثيرا. أنا بس نفسي الإخوة يجربون، يعني كما يقول ابن القيم: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. جرب أن تدرس الفقه على مذهب واهدأ وسلم لأهل العلم وستجد خيرا كثيرا، والله ستجد خيرا كثيرا جدا. طيب يقول: والميزان هو الشيخ ولا الإمام الذي يرجح؟ الميزان هو الإمام الذي يرجح، نحن نرجع إلى ترجيحات الأئمة وليس إلى ترجيحاتنا الشخصية. يقول: ما أفضل طريقة لدراسة المتن؟ أفضل طريقة لدراسة المتن أن تقرأه قبل الدرس، تقرأ وتكرر عبارات المتن كثيرا جدا حتى تستظهرها، وتحاول أن تفهمها بقدر الإمكان، ثم ترجع إلى شرح من الشروح التي ذكرتها وتقرأ كلام الشارح، ثم تأتي وتستمع إلى الدرس فتأخذ هذه الزيادات التي أذكرها أو تصحح ما أخطأ فيه فهمك قبل الدرس، ثم تذاكر بعد الدرس مرة ثانية فتثبت عندك المعلومات بإذن الله. يقول: المتكلمون بفقه الدليل ولا بد من الدليل. مش فاهم السؤال، لكن أقول لك كل العلماء يتكلمون بالدليل، يعني إياك أن تظن أن الإمام أحمد يتكلم في الدين بلا دليل، ما فيش حاجة اسمها فقه الدليل يا جماعة، هي المذاهب الأربعة هي فقه الدليل، يعني ليس عندنا نوعان من الفقه، فقه الدليل وفقه المذاهب، هي المذاهب هي فقه الدليل. وأنا قلت لك أن العلماء اختلفوا في فهم الدليل وليس أنهم اختلفوا مع الدليل، هم لم يخالفوا الدليل ولكن اختلفوا في فهمه، هي دي القضية فقط، كيف نفهم هذا الدليل؟ فأنت تعارضني في فهم الدليل وليس تعارضني وليس أنك أتيت بالدليل وأنا ماليش دليل. طيب يقول: هل يحسن بطالب العلم أن يتبع المذهب الذي يتمذهب به البلد؟ نعم، هذا الذي ينبغي. واحد بيقول: أليس المذهب هو عدم وجوب التمذهب؟ هو المذهب فيه خلاف في لزوم التمذهب، وأنا قلت لكم إنني لا أقول بوجوب التمذهب، بمعنى أنه يجب عليك أن تلتزم مذهبا واحدا، لكن لا بد أن تفرق بين لزوم التمذهب وبين جواز التمذهب، ده متفق عليه جواز التمذهب، وأن تفرق بين الوجوب الصناعي والوجوب الشرعي، الشرعي فيه خلاف لكن الصناعي لا خلاف فيه، وأن تفرق بين لزوم مذهب واحد وبين الخروج عن المذاهب الأربعة كلها، دي مسألة أخرى برضو، يعني ذكرت لكم أن المذاهب الأربعة غالبا لا يخرج الحق عنها على المعتمد عند أهل العلم. واحد بيقول: لم نشبع بعد، وأنا أيضا لم أشبع منكم، ولكن يعني كل شيء له بداية ونهاية، والوقت لا يصلح أن يطول أكثر من ذلك. واحد بيقول سؤال مهم: أليس الحق واحدا لا يتعدد ولا يتجزأ؟ دي مسألة طويلة عريضة في الفقه، في أصول الفقه، وهي أن الحق واحد ولا الحق متعدد، الخلاف معروف بين الأصوليين فيها، لكن الصحيح أن الحق عند الله واحد، لكنك مكلف باجتهادك إذا كنت مجتهدا أو تقلد إذا لم تكن مجتهدا، فإذا أصبت فلك أجران وإذا أخطأت فلك أجر واحد. فالحق لا يتعدد، يعني فيما يتعلق بأنك سلكت طريقا صحيحا فأصبت لأنك مشيت على طريق صحيح، وغيرك أصاب لأنه سلك طريقا صحيحا، وإن كان يحتمل أنه أخطأ في نفس الأمر، الله تعالى لا يكلفك بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا استفرغ وسعه وهو مجتهد فهو مثاب، وهذا استفرغ وسعه في تقليد من تبرأ ذمته بتقليده فهو مثاب على كل حال، لست مكلفا بما عند الله عز وجل يوم القيامة. لهذا بعض الناس يجي يقول لك مثلا: ماذا لو كان الحق عند الله أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ خلينا نجيب مثال يعني ما فيهوش خناقات، لأن بعض الناس يعني بيجيبها في مسائل كالنمص وما إلى ذلك. تعال نتكلم كلام في الصلاة يا رجل، اللي هو أهم ركن من أركان الإسلام، الصلاة. اختلف العلماء في الطهارة اللي في الوضوء، في نواقض الوضوء، هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا؟ الحنابلة فقط هم الذين قالوا إن لحم الإبل ينقض الوضوء، الجمهور قالوا لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ماذا لو كان الحق عند الله أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ يبقى صلاة الشافعية والمالكية والحنفية باطلة؟ يعني هتلاقي نسبة 80% مثلا من الأمة صلاتهم باطلة؟ هل ده كلام يقوله حد من العقلاء؟ الحق عند الله أنت لست مطالبا بإصابته نفس الأمر، أنت مطالب بأن تسلك طريقا صحيحا لمعرفته، اللي هو مش حاجة معقدة. يعني ربنا هو الذي قال والحمد لله أن الله تعالى بيّن لنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتيجي يوم القيامة تقول ربنا يوم القيامة يا رب سألت أهل الذكر، خلاص والله تعالى لم يقل فاسألوا أهل الذكر إن أصابوا الحق عندي، ما كانش حد برئت ذمته. أنا كيف نعرف وإحنا عندنا وحي ينزل من الله إن فلان أصاب وفلان أخطأ؟ لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هم غير المجتهدين، اللي هم لا يعلمون دول غير المجتهدين، فيسألون أهل الذكر فيفتيهم أهل الذكر فيأتون يوم القيامة الحمد لله ذمتهم بريء، سألنا أهل الذكر وامتثلنا أمرك يا رب وعملنا بمذهب الشافعي أو بمذهب أحمد أو بمذهب مالك أو بمذهب أبي حنيفة، دول أهل الذكر بإجماع العلماء، فبرئت ذمتنا خلاص. الحق عند الله إن أصبته في نفس الأمر فلك أجران، وإن أخطأته فلك أجر، أنت مثاب على كل حال. طيب هل يمكننا أن نأخذ الأرجح من كل إمام؟ ما هو الأرجح من كل إمام دي أتعرفها إزاي؟ يعني الآن الشافعي وأحمد اختلفا، كل واحد فيهم عنده راجح، فإزاي الأرجح عند كل إمام؟ لا بد أن يكون واحد راجح واحد مرجوح لأنه مختلفين، فأنت تأخذ مذهبا وتمشي على الراجح في مذهب إمام واحد. على أي أساس أختار المذهب الذي أريد أن أتبعه؟ على أساس ما ذكرت لك، إذا كان في بلدك مذهب مشهور فالتزمه، وإذا كان عدة مذاهب فادرس المذهب الذي تجد له شروحا أو شراحا أو أصحابا يعاونونك. وانتم خلاص يعني السؤال ده لا يرد الآن، أنتم حنابلة درستم معي بدأتم معي الآن في دليل الطالب، خلاص أنتم كده بقيتوا حنابلة، يعني ما حدش يجي دلوقتي يقول لي كيف أختار المذهب، أنت بقيت حنبلي خلاص، أنت من هذه اللحظة من يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1438 شهادة ميلاد حنبلي، تكتب كده شهادة ميلاد حنبلي جديد. هل بيقول هذا أول متن أدرسه في الفقه الحنبلي، هل هناك إشكال أم أرجع إلى أقصى المختصرات؟ لا ما فيش مشكلة، خليك معانا والأمور ماشية إن شاء الله. بيقول إذا قررت أن أتبع مذهبا معينا وشق علي أن أتبع هذا المذهب في حكم معين مثل دخول الحائض المسجد، فإذا اتبعت مذهب آخر في هذا الأمر كيف أعرف أني لست متبعة لهواية؟ بص إحنا قلنا أن المذهب بإذن الله يحفظك من قضية تتبع الرخص، لأنك واخد مذهب بحلوه ومره كما يقولون برخصه وعزائمه، فهذا ولله الحمد ليس واجبا لكنه يأمن به الإنسان من قضية اتباع الرخص، لكن يجوز كما ذكر العلماء يجوز عند الحاجة أو المشقة أن تستفتي، لابد أن تستفتي لأنك لست مجتهدا حتى تختار، فتستفتي من تثق بدينه وتأخذ بفتياه ولو خالفت مذهبك لا بأس بها. ولكن المسألة التي ذكرتها أيها الأخت الفاضلة اللي هي مسألة الصلاة في مسألة دخول الحائض المسجد، هذه ليس فيها خلاف أصلا بين المذاهب الأربعة، يعني هتروك مذهب الحنابلة وتروحي فين؟ كل المذاهب الأربعة بل السلف، يعني لا خلاف بين السلف في أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، فالقول بخلاف هذا قول شاذ لا يعول عليه. كيف يعرف الطالب أنه أتقن المتن؟ يعرفه بأن يستحضر ألفاظ المتن حتى لو ما حفظوش حفظ، طبعا أولا أن تحفظه حفظا تاما، ولكن أن تستظهره على الأقل، وأن تحسن شرح عباراته شرحا صحيحا، يعني لو ذكرت أي عبارة من عبارات المتن تحسن فهمها ومعرفة معانيها وما تضمنته، وهذا يأتي بكثرة الممارسة والمذاكرة. طيب نكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة وأعتذر إليكم أيها الكرام، ونلتقي إن شاء الله في الخميس القادم في موعدنا، يعني من أول المتن في المرة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله تعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا بكم على الخير في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.